هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello, how are you today? سنواصل في درس اليوم تدربنا على الفعل المضارع التام، ولكن تعالوا نستمع أولا إلى المحادثة التالية بين تشارلز وأحمد، وهما يتناقشان بشأن كيفية قضاء وقت الفراغ. استمعوا الآن. Would you like to play tennis, Ahmed? Say, that's a good idea. I haven't played for a long time. I really enjoy it. I've played for several years. Does Ruth play tennis too? No, she prefers to play golf. She has played golf for many years. I've never played golf. Is it difficult to learn? I can't tell you. I've never tried to play. الآن استمعوا إلى الترجمة العربية لهذه المحادثة حتى يتضح لكم معناها. سألت تشارلز: هل تود أن تلعب التنس يا أحمد؟ فأجابه أحمد: هذه فكرة طيبة، إنني لم ألعب التنس منذ مدة طويلة. فقالت تشارلز: إنني أستمتع بهذه اللعبة في الحقيقة، لقد مارستها لعدة سنوات. فعاد أحمد يسأل: وهل تلعب روث التنس أيضا؟ فأجابه تشارلز: كلا، إنها تفضل أن تلعب الجولف، لقد لعبت الجولف لسنوات عديدة. فقال أحمد: أنا لم ألعب الجولف مطلقا، أهي صعبة التعلم؟ فأجاب تشارلز: لا يمكنني أن أخبرك، فأنا لم أحاول أن ألعبها قط. استمعوا الآن إلى تشارلز وأحمد وهما يعيدان محادثتهما بالإنجليزية، وكرروا كل جملة وراءهما. هيا استمعوا ورددوا. Would you like to play tennis, Ahmed? Say, that's a good idea. I haven't played for a long time. I really enjoy it. I've played for several years. Does Ruth play tennis too? No, she prefers to play golf. She has played golf for many years. I've never played golf. Is it difficult to learn? I can't tell you. I've never tried to play. حسن جدا. تعالوا الآن نستمع إلى المحادثة بالإنجليزية مرة أخرى بالسرعة العادية للمحادثة. Would you like to play tennis, Ahmed? Say, that's a good idea. I haven't played for a long time. I really enjoy it. I've played for several years. Does Ruth play tennis too? No, she prefers to play golf. She has played golf for many years. I've never played golf. Is it difficult to learn? I can't tell you. I've never tried to play. لقد استمعتم إلى تشارلز وأحمد وهما يستخدمان الفعل المضارع التام متبوعا بكلمة for، تليها عبارة دالة على الزمن. وقد تعلمنا في درسنا الماضي أن الفعل المضارع التام يستخدم للتعبير عن الأفعال التي بدأت منذ وقت غير محدد في الماضي. وعندما تستخدم كلمة for يليها تعبير دال على الزمن، فإننا نحدد على وجه التقريب الوقت الذي بدأ عنده الفعل ولا يزال مستمرا حتى الآن. مثال ذلك: She has played golf for many years. أو I haven't played tennis for a long time. استمعوا الآن إلى الجمل التالية وردّدوها. I've played tennis for for several years. I've played tennis for several years. I've lived here for several months. I've lived here for several months. She's studied English for 2 years. She's studied English for 2 years. We have practiced for an hour. We have practiced for an hour. He has worked there for years. He has worked there for years. They have talked for a long time. They have talked for a long time. وعندما نريد تكوين أسئلة مستخدمين الفعل المضارع التام، فإن في إمكاننا أن نستخدم صيغتين. الأولى هي Have you studied English for long? أو For many years? أو For a long time? وتأتي العبارة التي تبدأ بكلمة for وراء صيغة المضارع التام. فلنردد الآن بعض الأسئلة والأجوبة مستخدمين هذا الشكل من أشكال الأسئلة. استمعوا الآن ورددوا. Have you studied English for long? I've studied English for several years. Has Jack lived here for long? No, he hasn't lived here for long. Has she played golf for long? She's played golf for several years. Have you practiced for long? No, we haven't practiced for long. Has he worked there for long? He's worked there for many years. Have they talked for long? No, they haven't talked for long. حسن جدا. أما الصيغة الثانية التي يمكننا استعمالها لتكوين أسئلة مستخدمين الفعل المضارع التام عندما نريد معرفة طول الوقت الذي ما برح فعل ما يجري خلاله، فهي أن نبدأ بعبارة How long ومعناها كم من الزمن قبل صيغة المضارع التام. استمعوا إلى المثال التالي. How long have you studied English؟ وتستخدم كلمة For في الإجابة عن هذا السؤال، فنقول I've studied English for several years. فلنتدرب الآن على استخدام هذه الصيغة. استمعوا ورددوا. How long have you studied English? I've studied English for several years. How long has Jack lived here? He's lived here for 3 years. How long has Ruth played golf? She's played golf for many years. How long has Mr. Brown worked here? He's worked here for several months. How long have they talked? They've talked for half an hour. How long have you practiced today? I've practiced for several hours. How long have you waited for us? We've waited for you for an hour. قبل أن نختتم درس اليوم، أعتقد أنه يهمكم أن تعرفوا شيئا عن الفعل play. لقد استخدمناه في جملة Ruth plays golf. ويستخدم هذا الفعل للدلالة على ممارسة الألعاب المختلفة وأنواع الرياضة، كما يستخدم أيضا للدلالة على العزف على الآلات الموسيقية. فلنتدرب الآن على استخدام الفعل play للدلالة على ممارسة الرياضة والعزف على الآلات الموسيقية. استمعوا إلى هذه الجمل القصيرة ورددوها. Do you like to play football? No, I don't like to play football. I'd rather play basketball. I can't play basketball, but I like to play chess. Well, I don't know how to play chess. Do you know how to play the piano? Yes, I know how to play the piano. Well, I know how to play the violin. Mary can play the guitar. Jack knows how to play the drums. We should try to play together. What kind of music will we play? I don't know what kind we'll play. It will probably sound terrible. هل عرفتم الآن كيفية استخدام الفعل play؟ في درسنا القادم سنواصل التدرب على صيغة الفعل المضارع التام، وسنتعلم كيف نستخدم الأفعال الشاذة في هذه الصيغة. فحتى درسنا القادم، استودعكم الله. Goodbye. Goodbye.